جزاكم الله. هذا سائل يسأل هل يجوز البيع والشراء في صرف المسجد؟ لا، ما يجوز البيع والشراء في المسجد، لا في قراره ولا في هوائه وسطحه، وكل ما يتبع للمسجد يحرم البيع والشراء فيه. نعم.